وبقوله إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، والمراد منه الطريق بالمشاء. طريق بالمشاء يعني الذي ما يعرف، ما يعرف هذا شخصه ولا يعرف هذا شخصه. نعم. فإن الطريق بالمشاء يكون شائعا بين الشركاء. نعم. فكل واحد يدخل من حيث يشاء. فإذا قسم العقار بينهم. ليه رجعت من قسم إلى قسم؟ ما في الفاعل. الفاعل ما الذي قسم؟ ما في فاعل. لابد أن نبديه للإيه؟ للمجهول. جزاك الله. فإذا قسم العقار بينهم منع كل واحد منهم أن يطرق شيئا من حق صاحبه، فتصير الطريق بالقسمة مصروفة. ولو كان بين الشريكين بئر أو حمام أو طاحونة لا يحتم. حمام الذي يقتصر فيه، الذي يقتصر حل المندي يعني محل الايه ترويج. نعم. أو طاحونة. طاحونة الذي ايه الذي يطحن فيها الحب. عرفته الذي يطحن فيه الحب. نعم. لا يهتمل القسمة، فباع أحدهما نصيبه فلا شفعة للآخر إنما مالك والشافعي، لأن الشفعة لدفع معونة المقاسمة. ولا يلحقه ها هنا مؤنة المقاسمة. وعند الثوري وأبي حنيفة تثبت مؤنة المقاسمة. مؤنة الايه؟ المقاسمة. الذي يقسم بينهم من من أين نأخذ ولده؟ من الشفيع. نعم. وإليه ذهب ابن سريج لسوء المشاركة فيما يتعبد ضرره كما في المنقسم. فيما يزيد. وإليه ذهب ابن سريج لسوء المشاركة فيما يتعبد. يتعبد إيه؟ فيما يتعبد ضرره كما في المنقسم. نعم. وتثبت الشفعة للذم على المسلم، وكان الشافعي لا يرى شفعة أهل الذم. يتعبد ولا يتعبد؟ يتعبد بالهمزة ولا بالعين؟ بالهمزة. يتعبد الذي لا يحصل أن يكون إيه؟ للأبد. نعم. طيب. باب عقد الدار على الشريك قبل البيع. بس أقرأ قليل. نعم. طيب. الله يجزيهم عنا خير الجزاء. هؤلاء الذين أتونا بالإيه؟ بالعلم رضوان الله تعالى عليهم، وحفظوه لنا، جزاهم الله عنا خير الجزاء. نعم. العاشرة، إذا أراد الحج أن يتعلم كيفيته. نعم. وهذا فرض عين، إذ لا تصح العبادة ممن لا يعرفها. شوف نحن يعني ولو كان الإنسان في هذا الزمن طالب علم، مهما بلغ في العلم، لا زال هو مقلدا للأول. التقليد ما ينفك أبدا. هذا الإمام البخاري رحمه الله، وهذا جرح مسلم، وهذه السنن. هل نحن رأينا مسلم ورأينا البخاري ورويناه عنه؟ الآن نحن نمتثل أنه صحيح، يقول البخاري هذا صحيح، قلنا صحيح. هو صححه ونحن صححنا. نحن قلدنا البخاري في قوله هذا صحيح، قلدنا ولا ما قلدنا؟ مسلم يقول هذا صحيح، هذا حسن، أخذنا قوله حسن. صار التقليد لا زال العلماء الأوائل علينا، ما يمكن يخرج أحد عن تقليدهم أبدا. عن تقليدهم، إنما طالب العلم في الأحكام يجب عليه أن يرى الأحاديث التي قال في العلماء أن هذا صحيح وخالف المذهب، فعليه بحيث الرسول الصحيح، هذا حديث صحيح. نعم. ولا يتشبث ولا يكون يتعصب. التعصب هو المنفوض. نعم. يعني البخاري يقول هذا صحيح، أخذنا كلامه بالتسليم، أصبحنا نحن العلماء الذين بعده. أصبح العلماء الذين بعده مهما بلغوا نقول له يا شيخ من فين كيف صحح البخاري؟ أنت ليش ما صحيح زي ما صحيح البخاري وتقوم مجتهد غير مقلد في الايه في التصحيح. أنت إذن لازلت مقلدا الإمام البخاري في التصحيح، لازلت مقلدا كذلك لمسلم في التصحيح، لازلت لأبي داود للنسائي. خلينا أبدا أبدا أبدا لابد أننا نترحم عليهم، جزاهم الله عنا خير الجزاء، لولاهم ما وصل إلينا هذا. حفظوه وأتوا به إلينا، وأتوا به إيه؟ سهر الليالي، وكتبوا سهر الليالي. يقول الزمخشري رحمه الله تعالى: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وتمايلي طربا لحل عويصة أحلى من الدوكات والعشاق من الغنى. يقول لما أطالع في الكتاب وتأتي عويصة، جملة عويصة من الأحكام، وأنا أنظر إليها وأتيها من هنا وأتيها من هنا ثم أحلها، يقول أتمايل طربا، كيف حليتها؟ هذا سهر الليالي. ثم يخاطب الزمخشري غيره، يقول له: أنت تنام طول الليل وأنا أسهر، وتحب أن تكون لحاقي؟ ما يمكن. قال: أنا صغير، خافوا الله، خافوا الله، لا أكلوا الربا، لا دا لا دا لا دا لا لا لا سوى الابتداع، شاع الابتداع عندنا، شاع الابتداع والعياذ بالله، صلى الله عليه وسلم. حفظوا الدين، لازم أن نتكرم لهم، والذين جاءوا من بعد يقول: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، رضي الله تعالى عنه. طيب، إذا أراد الحج أن يتعلم كيفيته المستمد على أركانه وشرائطه وواجباته ومفسداته، أن يتعلم كيفيته، أن يتعلم كيفيته، يتعلم من هو الفاعل الحج، كيفيته مفعول به. طيب بعدين، وهذا فرض عين، أن يتعلم كيفيته بعدين، المستمد على أركانه، المشتملة على ايه؟ على واجباته وسننه، يعرف السنن ويعرف الواجبات ويعرف الايه كذلك الاركان، لان في بعض العلماء يفرق بين الايه بين الركن والواجب في الحج كالشافعية وغيره، نعم، وفي غيره لا يفرق، نعم، يفرق من ابي حنيفة يفرق بين الركن والواجب دائما في كل الايه في كل احوال الدين، حتى في الصلاه، وما الشافعي عنده ما لا فرق بين الواجب والركن الا في الايه الا في الحج. الركن ما لا يصح الشيء الا بفعله، مثل السعي، مثل الطواف، مثل الاحرام، مثل النيه الى اخره. واما الواجب وهو الذي يقوم عنه ايه الذبح، يقول: أنت ما فعلت كذا، عليك ذبح شاة، يقوم عنه إيه الدم، نعم. والسنة التي أتيت بها ففعلك أفضل، وإن لم تأتي بها فيكون ناقص، يعني ناقص، يعني ليس بكامل، يعني بيت مبني بالسمنت لكنه ما هو مرخم، ما هو إيه مرخم، يعني ما هو مطبطب، لكن بيت ولا مو بيت، ها بيت، لكنه ما هو مضروب بوي، يصبح يسلكنا لما يصبح، ها؟ نسأل الله أن يعلمنا. طيب، جزاهم الله عنا خير الجزاء. الإمام أبو حنيفة يقول أن قراءة الفاتحة في الصلاة عنده ليست بواجب، ليست بواجب. من فين أخذت يا شيخ يا إمام؟ قال: الله يقول: ها، فقر ما تيسر من، ها، هذا فقر ما تيسر من، هذا في القرآن، وكذلك بينه الرسول بقوله للرجل الذي لم يحسن الصلاة: فقر ما تيسر معك من القرآن. ما في من إمام إلا وله دليل. البوك علينا نحن، البوك علينا نحن، كبرنا العمائم وقلنا أننا فلان، ونحن خلي على الله وسلم حداهم رضي الله عنه وسيادة، نعم نعم. ومعنى كيفيته هو أن يعرف كيفية كل عمل عند الشروع به، لا معرفتها عند الإغرام، بعد قبل الشروع، لأن الله يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر. جعل العلم قبل الإيه العمل، تعمل شيء وأنت ما تعرفه، كيف تسوي لو أردت أن تطبخ قدرا، مسبك شفت عند واحد هناك أكد عنده قدر كده مسبب من البامية من الخضروات هذه أعجب. قمت أنت من غير معلم جيت أنت وسويت وإذا هو ما أدري زي ذاك يصرح ها لابد فلا بد من شيخ يريك رسومها وإلا ضللت عن الطريق المستقيم. هذا ما قدره الله. واحد من واحد واحد من واحد واحد من واحد إلى آخر. نسأل الله أن يعلمنا وإياكم المسلمين أجمعين. نعم. طيب هنا وكذلك أول فاعلم أنه لا إله إلا الله تيقن أن الله هو المعبود بحق ثم عمل. عشان ليه؟ عشان لا تصرف شيء من أنواع العبادة لغيره. لا تدعوه ولا تدعو كذا ولا تدعو غيره أبدا. دعاك إلزم إلزم باب ربك وتر كل دون واسأله السلامة من داري الفتون. نسأل الله أن يسلم ديننا أن يسلم ديننا ويكفينا شغل الشرك والكفر ويحفظنا. نعم. طيب. قال العلامة ابن حجر المكي رحمه الله تعالى الواجب عند نية الحج تصور كيفية بوجه وكذا عند الشروع في كل من أركانه ولا يعني شو يقول دحين الشيخ بيقول إن ابن حجر الهيتم ابن حجر الهيتم هو المكي المتوفي في عام 1005 في عام 1005 هذا من هيتم من من من من قبائل العرب سكن جده مصر ثم جاء من مصر إلى مكة وسكن في مكة وله عقار وقف في مكة له عقار وقف في مكة وهذا تلميذ شيخ الإسلام الشيخ من الشيخ زكريا الأنصاري والشيخ زكريا الأنصاري تلميذ الشيخ ابن حجر العسقلاني رحمه الله جميعا فيقول هنا يعني كيف نية الحج؟ يقول تصور في قلبك أنك أنت تتصل وتلبس الإحرام وثم تصلي ركعتين ثم تنوي إذا هذه معنى النية تتصورها في القلب نعم وهذا هو الصحيح على أن النية محلها القلب وأما أفعال مالك على أن التلفظ بها بدعة وهو ما قاله الجمهور وأما من يقول بذلك على أن باللسان ليعين اللسان القلب ما عليه دليل الصحيح ما عليه دليل الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقف في قلبي الله أكبر. نعم نسأل الله أن يوفقنا. الإنسان لا يتعصب إياك والتعصب. نعم إذا صح الحديث هو المذهب بالنسبة لمن يتلحم في الحج يجوز لأن الرسول سمع من سمع الرجل الذي يقول اللهم لبيك عن شبرمة والرسول التفت إليه وقال له من شبرمة قال أخي قال الرسول أو كما قال أحيت عن نفسك قال نعم قال حج عن شبرمة يعني في الحج جانا دليل لكن في الصلاة ما في دليل في الصوم كذلك حججت قال لم أحج قال احج عن نفسك ثم احج عن شبرمة. نعم الحاصل يعني أنه لا يحج عن غيري حتى يحج عن الإنسان لا يحج عن غيري حتى يحج عن نفسه. الرسول سمع يقول لبيك عن شبرمة ولم ينهوا لكن في الصلاة ما جاءنا حديث في الصوم ما جاءنا حديث. وعندنا لحين الشيخ يقول أن يتصور كيفية الإحرام كذلك ما عندنا نية ما عندنا يعني ركب من الأركان يصح بأن النية تتقدم عليه إلا إيه إلا الصوم متى أنت تمسك عند غروب عند طلوع الفجر وأنت تنوي بعد العشاء النية مقدم لا مقدم فزال عندنا ركن من أركان الإسلام يصح النية من غير أن تكون مقارنة. نعم طيب هاي سيدنا ولا يضر هنا إذا قصد بفرس معين النفلية إذ لو طاف مثلا بقصد النفلي انشرف للطواف الفردي عليه تبعا لأصله إذ لو كان عليه نسك مفروض فنوى نسكا تطوعي قد المفروض دون ما نسكا تطوعي يعني بيجيب صورة الشيخ بيقول على أنه إذا كان الإنسان ما طاف طواف الفردي ثم أراد أن يطوف طواف تطوعي ونوى في قلبي أن يريد طواف تطوع وهو لم يطوف طواف الفرد، ينصرف هذا الطواف لمن؟ للفرد، للفرد. شوف لأن الفرد أولى به، الفرد أولى به. نعم انصرف إلى طواف تطوع. نعم. ولا يضر نيته فكذا أركانه ولا كذلك الصلاة. نعم. ويستحب أن يستحب يعني قصده الصلاة يعني صلاة الركعتين، مو الصلاة الفرد، صلاة الركعتين الطواف. نعم. طيب. ويستحب أن يستحب معه كتابا واضحا في المناسك جامعا لمقاصدها، وأن يقيم مطالعة. هذا كتاب، هذا كتاب اللي نقرأه الشيخ، هذا للشيخ النووي الإيضاح يوم النووي، فيقول ويستحب أن يستحب الحاج إذا كان قارئ، إذا كان قارئ يعرف الحروف، أما إذا كان أمي لا، إذا أمي يرجع يرجع يسأل يسأل أهل الذكر، الجاهل فين يرجع؟ يرجع إلى أسأل أهل الذكر. وأما إذا كان معه إذا يعرف يقرأ يعني عليه يأخذ، يأخذ كتاب من الكتب المعتمدة، من الكتب المعتمدة، لا يأخذ، لا يأخذ كتب من المخرفين الذين يجيبون الشعوذة، لا يأخذ الكتب المعتمدة، الناس يدعوهم على أنهم تمام، ما يدخل عليهم، لا تنطلي عليهم، لا تنطلي عليهم الخرافات. نعم. ويستحب أن يستصحب معه كتابا واضحا في المناسك جامعا لمقاصدها، لمقاصد المناسك. نعم. أي من الكتب المعتمدة، المعتمدة، المعتمدة، المعتمدة ككتاب الإيضاح هذا، وقد مزجته ولله الحمد والمنة، وهو وخاشيته للعلامة ابن حجر المجيد، وزدت عليه ذكر آيات الحج ومنافعه وأسراره وأدعية الأماكن المقدسة، المقدسة، المقدسة التقطت معظمها من كتاب عدة المسافرين للعلامة باسودان، وجعلت الجميع في كتاب مختصر سميته مرشد الحج والمؤتمر، مرشد الحاج والمعتمر. نعم. مرشد الحاج والمؤتمر والزائر إلى أعمال الحج والعمرة والزيارة. نعم. زيارة المسجد الإيه؟ الحرام، في المسجد، المسجد النبوي، المسجد الإيه؟ النبي، وهو هذا الصحيح، أن الإنسان إذا أراد أن يذهب ويقول أنا ذاهب إلى زيارة مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، والدليل على ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء صحابي من السفر، جاء صحابي من السفر وجاء قاصدا، ذهب إلى الرسول وسلم عليه، فالرسول سأله قال أجئت المسجد وصليت فيه؟ قال لا، قال اذهب فصلي في المسجد، أو كما قال ثم ارجع إلي وسلم عليه. هذا ما يدل أنه يقصد المسجد ثم يسلم المسجد الركعتين، ثم يأتي إلى القبر الشريف ويسلم، مثل ما جاء في منظومة الشيخ، تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، هو الشيخ ابن الجوزية. نعم. عندنا ابن الجوزية وعندنا ابن الجوزي، ابن الجوزي في السنة في القرن السادس أو أول الخامس أو أول السادس، وابن الجوزية ابن قيم الزوجية، وهو الإمام الحجة الباحث العلامة الحق. نعم. رضي الله تعالى عنه، تلميذ الشيخ ابن تيمية رحمه الله. نعم. الذي كتبه معجزة، معجزة، زاد المعاد وغيره وغيره وغيره. نعم. طيب. وهو مطبوع وهو جدير بالكلية، نفع الله به وبجميع كتبه، ورحمنا الله وبجميع مؤلفي أصولها ووالدي ومشايخ وكافة المسلمين والمسلمات. نعم. وأن يديم مطالعته ويقرر ويقررها في جميع طريق لتصير محققة عنده. يعني أن يكون الحاج يحقق الحج، يعني الإنسان لا يأتي من بلاده من هناك وهو غير فاهم كيف يمشي، لابد يتبصر من العلماء ويجي عند أصحاب العلم، الناس الطيبين المعتمدين، يقول يا شيخ أنا فاهم، أباك تعلمني كيف إذا جيت مكة كيف أحج، كيف كذا كيف كذا، لأنه الإنسان لا يتكئ على هؤلاء المطوفون، على هؤلاء المطوفين الذين يقول تعالى طوفة تعالى طوفة، ربما يحلق لك رقصك وأنت ما غلقت السفر واقف هنا عند نص الشوط، يقول لك تعالى حلق لك تعالى حلق لك، أنا ما غلق حلق لك، ربما يكون ذاك جاهل، لكن لو لما يجي يكون عالم يعرف يقول له يا شيخ كيف تحليك، أنا ما غلقت السعي، ما غلقت السعي. شوف لازم يتوصل الإنسان، لازم يتوصل. والشيخ ابن رسلان الشافعي يقول في منظومته: وكل من بغير علم يعمل أعمال مردودة لا تقبل، وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة، لابد اعلم فاعلم أنه لا، أول اعلم تحقق ثم ذلك استغفر، فصار الاستغفار هو عمل، لكن بعد إيه؟ بعد أن تتحقق أن الله ليس له شريك سبحانه وتعالى، نعم، تصرف العبادة له، نعم، وتتبع محمد في أقواله. وهذا معنى كثير من الناس ما يفهم معنى أشهد أن لا إله إلا الله، ولا يفهم معنى أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله أنك لا تصرف شيء من أنواع العبادة إلا له، صوم، صلاة، دعاء، استغاثة، استعاذة، كل شيء لا يصح إلا منه سبحانه وتعالى، لا تصرفه لغيره، كل شيء، هذه القاعدة، كل شيء لا يصح إلا من الله لا تصرفه لغيره. ومعنى أشهد أن سيد محمد رسول الله أنك تطيعه فيما أمر، تصدق أنه مرسل من ربي وأن ما جاء به من ربي وتطيعه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوا يحببكم الله، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. فأنت لا ترفع رتبة النبوة إلى الألوهية، تجعل الرسول محل الإله، ما يجعل الرسول ما يقبل، الرسول ما يقبل، لو كان حيا وأنت ترفعه إلى محل الربوية، مثل المرأة التي قال يا رسول الله، جاءت إليه بعد أن جاء من تبوك عليه الصلاة والسلام، وقد يا رسول الله إني نذرت أن أضرب الدف على رأسك فرحا بمجيئك إذا رجعت حيا، لأنهم كانوا يحبون حياتهم ليزدادوا من العلم الذي أعطاه الله إياه وأنزله عليه. نعم، فلما جاء الرسول قال أوفي بنذرك، فقامت هي تغني بغناء لائق ليس فيه شركيات وليس فيه دعاء مخلوق ولا التجاء إلى غير الله، إلى أن قالت وفينا رسول يعلم ما في قدر. قال أمسك عن هذا، شوف الرسول عليه السلام أمسك عن هذا، أنا أعلم فيما قدر، قل لو كنت أعلم الغيب ما مسني الضر، الله يقول كذبت البعيدة، أنا أقول أعلم ما في قدر، إيش قال لها الرسول؟ قال لا أمشي، أقر على ذلك؟ لا، بل قال لا أمسك عن هذا، أمسك عن هذا الأشياء، قولي ما قلت أول، زي مثل ما قلت أول الشيء هذا، لا تنسبي إليه، أنا مخلوق صلوات الله وسلامه عليه، وإن كنت أنا أفضل، يعني ما لما نقول أن الرسول مخلوق يعني نزلناه من الرتبة دو. لا، رتبة دو أفضل مننا، ما في أحد زي ما أحد وصل إليه، الرتبة التي هو فيها ما وصل مخلوق إليها، لكن ما يمكن ترفعه إلى درجة الألوهية، ذلك جبريل لا ترفعه إلى درجة الألوهية، كل إنسان غير الله لا ترفع إليه. نعم، فأنت تلتجي نعم إلى الله تعالى، وقل أتوجه إليك يا ربي بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، بأسمائه هو، أما إنك تجيب مخلوق وتقول أتوجه إليك بفلان ليه، هو الله سبحانه وتعالى له معقب لحكمه لا معقب لحكمه، ولا يخاف من أحد عليه الصلاة والسلام، ينزل العذاب على من شاء أكبر كبير، لكن نسأل الله أن يرحمنا ويعفو عنا. نعم، طيب سيدي. ومن أخل بهذا حفنا عليه أن يرجع بغير حق لإخلاله بشرط من شروطه. أي اسمع الشيخ يقول ومن أخل بشيء من هذا أو من هذه الأحكام ولم يعرفها وجاء إلى الحج وأخل بشيء من الأحكام، يقول ربما ما يجزم، ربما يرجع بغير حج، لأنه ما أتى بالحج على تمامه، ما أتى بالحج، إذا حججت بمال كله شحته فلا حججت ولكن حجت العير، واحد ما يعرف يصرف فلوس الناس ويجي ما يحجبه ما يدري مسكين، لكن لو تعلم لا يشيع الله ما أوجب عليك الحج إلا أن تجمع مالا حلالا متحجا منه، فتكون مستطيع، عرف انتهي، لو أخذ مالا من جهة بالله هل يقبل حجه؟ عند الإمام أحمد ما يقبل حجه، وعند الأمام يقول لك الحج صحيح لكن القبول بيد الله، لكن الإمام أحمد يقول لا، شيء مخالف ما يمكن نحكم عليه بأنه لا إيه، بأنه غير صحيح. نعم. أو ركن من أركانه أو نحو ذلك. وربما قلد كثير من الناس بعد أعوام مكة. أسمع الشيخ، وربما قلد بعض الناس بعد أعوام مكة، زي هذول الجرارين اللي يسمون جرارين دول اللي تعرض أوفر، تعرض أوفر يتوفر، ربما ينقصك من الشوط، ما يأتي بك بعد الحج، يوصل الحج الأول الحج يوقفه، لازم أن يجيبه إلى عند ركن باب الباب حق الحج، ها لأنه بيجي يشوف غيره، يبقى يشوف غيره يتوفه، ها بيعتمد على الفلوس، ربما يجيبه هناك في الصبا ما يبلغ الحد المحدود. نسأل الله أن يعلمنا وإياكم. نعم، لابد الإنسان لا يخرج من بيته من داره من وطنه إلا حتى يتعلم الحج، كيفية الحج إلى آخره. نعم، والعمرة إلى آخره. نسأل الله أن يعلمنا وإياكم المسلمين أجمعين. نعم. وتوهم أنهم يعرفون المناسك. كانت النساء من الصحابة كانوا ولا يستحين، لأن التعلم في الدين ما في حياة، لا حياة في الدين. كانت تأتي الصحابية الجليلة خصوصا من الأنصار وتقول يا رسول الله كيف أفعل، حتى أن المرأة التي جاءت تحيض وقالت يا رسول الله إذا تممت من حيضي كيف أفعل، أمرها الرسول أنها تختصر وتجعل بعدين شيئا من الإيه، تأخذ من العهد القطن أو شيء من الليف كده، تجعل فيه عدل وتجعله في محل مجرى البول، ما عرفت مجرى الحيض، ما عرفت، حتى السيدة عائشة جرتها وقالت حط هناك حتى يذهب ريح من الحيض. نسأل الله أن يعلمنا. العلماء خرجوا بإيش؟ بكونهم علمونا وقالوا تعلموا. نسأل الله أن يعلمنا وإياكم.